استكمالا لباب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلنا، وهذا طريق من أراد الله به خيرا. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى فيما أثنى به على أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا ففي القرآن كثير. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن سليمان لوين قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول غير مرة: الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة: فأخذناه ممن قبلنا قول وعمل، وأنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل لابن عيينة: يزيد وينقص. قال: فأي شيء إذا؟ قال: إذا فأي شيء إذا؟ قال: وحدثنا عمر بن أيوب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال: قيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد وينقص. قال: أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا. في غير موضع قيل: ينقص. قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. قال: وحدثنا عمر بن أيوب قال: حدثنا يعقوب الدورقي قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إن الإيمان يزيد وينقص. قال سفيان: وأقول إن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل. قال: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخرد العطار قال: حدثنا أبو بكر بن زنجوي قال: سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومعمر يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قال: أخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال: حدثنا الحميدي قال: سمعت ابن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، لا تقولن يزيد وينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء. قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوي القنطان قال: حدثنا إبراهيم بن الوليد بن رشيد قال: حدثنا خديج يعني بن سليمان قال: سمعت الأوزاعي يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. قال: وحدثنا ابن مخرد قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قال: وحدثنا ابن مخرد قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا صهيب بن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. قال قال الفضل وسمعت أبا عبد الله وسئل عن نقصان الإيمان فقال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما انتقصت أمانة عبد إلا انتقص إيمانه. قال وقال أحمد قال وكيع الإيمان يزيد وينقص وهو قول سفيان. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد إيمانا. قال محمد بن الحسين فيما ذكرت من هذا الباب مقنع لمن وفقه الله تعالى للرشاد وسلم من الأهواء الضالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فقد سلف وعليكم السلام ورحمة الله سلف وعليكم السلام ورحمة الله هذا الهدى والآيات والأحاديث هذا كثيرة وآثار السلف كذلك كثيرة، وهذا دان فيه أهل الحق أهل السنة والجماعة وخالف فيه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من أهل الضلال، خالفوهم فيما دلت عليه هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه الآثار. فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، مع وضوح النصوص من القرآن والسنة ومن فقه السلف الصالح، يكابرون ويعاندون على امتداد تأريخهم إلى يومنا هذا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ومع الأسف الشديد المرجئة تقول إنه قول بلا عمل، قول واعتقاد بلا عمل، ومن يقول قول بلا عمل، وهذه مصادمة للقرآن والسنة. ساق المؤلف رحمه الله الآيات التالية، قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالآية تثبت أن الإيمان يزيد، الصحابة الكرام عندهم إيمان وزاد يزيدهم نزول الآيات إيمانا على إيمانهم، والمؤمنون كذلك كل يوم في ازدياد لمن هداه الله ووفقه بإيمانه الصادق وأعماله الصالحة وتعليم الخير وتعلمه ونشره والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا رافقها الإخلاص لله عز وجل ازداد الإيمان ونما حتى يصير مثل الجبال، وبالمعاصي تنقص، ينقص هذا الإيمان بالمعاصي الكبائر والصغائر، ينقص الإيمان ويتناقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال دينار، نصف دينار، مثقال حبة شعير، مثقال حبة بر، مثقال درهم، مثقال يعني أقل من هذا، حتى يصل إلى أدنى من مثقال الذرة وقد يزول كما قال سفيان حتى لا يبقى منه شيء. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ماذا؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الأول، إيمانهم الأصيل السابق. أنزل السكينة هذا في غزوة الحديبية في السنة السابعة من الهجرة، والصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم المهاجرون والأنصار، منهم من آمن به من أول يوم كأبي بكر وكعلي وغيره من المهاجرين، وإلى هذا التاريخ من تاريخ الهجرة يزداد إيمانهم وينمو رضوان الله عليهم، لعله يصير أكبر من الجبال في عند الله عز وجل. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يزيدهم الله هدى بإيمانهم وأعمالهم الصالحة، يزيدهم هدى على هداهم. الهدى هذا يتضمن الإيمان. وآتاهم تقواهم، أكد هذا الإيمان وهذا الاهتداء بأن منحهم الله تبارك وتعالى ورزقهم تقواه ومراقبته. فالإيمان من فضل الله على عباده، والتقوى التي يمدهم بها فضل منه سبحانه وتعالى، اتقاء الشرك، اتقاء مساخط الله في كل شأن من الشؤون. وقال تعالى فيما أثنى به على أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. ففي الآية أن الله تبارك وتعالى هدى هؤلاء الفتية من قوم كافرين مشركين، اختصهم الله بالهداية والتوفيق، وتركوا قومهم وفروا بدينهم وأو إلى كهف، وأثنى الله عليهم على يعني صبرهم على هذا الإيمان وصمودهم تجاه الفتنة، فهداهم الله وزادهم هدى وربط على قلوبهم. الشاهد فيه زادهم هدى، الهدى يشتمل الإيمان وغيره، وربطنا على قلوبهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فازداد إيمانهم بهذا الوجل عند ذكر الله تبارك وتعالى، سواء يذكر الله عندما يريد المعصية فيذكر الله فيكف عنها، أو حينما يؤدي الطاعة فيخاف ألا تقبل منه. يشمل النوعين والله أعلم. وكلما يذكر الله يرتجف قلبه، يذكر جلال الله وعظمته وقوته سبحانه وتعالى وسائر صفاته، فيزداد إيمانا. وإذا تليت عليهم آيات الله من القرآن الكريم ازدادوا إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وذكر لهم الصفات أخرى منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. يعني جاء هذا الكتاب مطابقا لما عنده في ذكر عدد خزنة أهل النار، وأنهم 17، طبعا هو على الرؤساء ولهم كثير جدا، لكن رؤساءهم، فيطابق ما في القرآن ما في التوراة والإنجيل، فيستيقن الذي أوتي الكتاب من الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وإخوانه، وكبعض النصارى الذين دخلوا في الإسلام، يستيقنون بأن محمد رسول الله، وأن هذا الكتاب الذي نزل عليه من عند الله هذا الكتاب المصدق لما قبله من التوراة والإنجيل والصحف التي أنزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والكتب التي أنزلت على رسله عليهم الصلاة والسلام، يزدادون يقينا بأن محمد رسول الله وأن هذا كتابه، هذا الكتاب منزل من عند الله عز وجل. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، المؤمن كلما جاءه أمر من الله عز وجل آمن به وزاد به إيمانا، وأما الكفار فيضطربون ويشكون وينكرون ويكذبون، وأما المؤمن فلا يزداد إلا هدى ولا يزداد إلا إيمانا ولا يزداد إلا ثباتا. وقال، وهذا في القرآن الكثير، قال: وقال تعالى: الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني تحذير الناس لهم وتخويفهم ما نفع، ما أثر فيهم، ما ازدادوا إلا ثباتا وإيمانا، زادهم إيمانا، ما يخافون إلا الله تبارك وتعالى، ولا يخافون تهديدات الأعداء، بل يزدادون تمسكا بدينهم وثباتا عليه وإيمانا به، فرضوان الله عليهم، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يكفينا سبحانه وتعالى، قوة الله، قدرته وقهره، سيقهركم وسيخزيكم وسيخزي هؤلاء ويهزمهم الذين تخوفون بهم. ساق هذه الآيات رحمه الله وجزاه الله خيرا، وفيها من الدلالات على زيادة الإيمان ما عرفتموه بارك الله فيكم من قبل إن شاء الله ومن خلال هذا الدرس. وقال: ونساق بإسناده هذا الأثر، قيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد وينقص؟ يعني بحث أداة الاستفهام، هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون القرآن فزادهم إيمانا؟ في غير موضع يقرروا مسألة تقييدي، قالوا يقولوا نعم قرأنا هذا. قال: قيل ينقص، يعني نحن سلمنا بأنه يزيد، القرآن دل على الزيادة، ها كيف ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص، هذا دليل عقلي، والأدلة الشرعية من السنة النبوية أن الإيمان ينقص وينقص وينقص إلى أن لا يبقى منه إلا مثاقيل الذر، كما في أحاديث الشفاعة، حديث أنس رضي الله عنه وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة في الشفاعة، وأن يخرج من النار ما كان في قلبه مثقال دينار أو نصف دينار أو درهم أو نصف درهم أو مقدار شعيرة أو حبة بر أو مثقال ذرة أو أدنى مثقال ذرة. فهذه الأدلة الثابتة في الصحيحين وغيرهما بالأساليب الصحيحة الثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقصان الإيمان، والعقل يؤيد ذلك والقرآن يؤكد ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم، متى قال هذا؟ متى تكامل؟ وإذا وصل تكامل في هذا الوقت كان قبله ما وصل هذه الدرجة، كان أقل. فقال ما قيل: ليس شيء يزيد إلا هو ينقص. فالسنة والعقل والقرآن وفاهم القرآن تدل على النقص، على أن الإيمان ينقص. وهنا ساق بإسناده إلى الثوري، هو إسناده صحيح، يقول: إن الإيمان يزيد وينقص. قال سفيان: وأقول إن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل. يعني هذا القول نسبة إلى سفيان خطأ، المعروف أنه من قول الحسن البصري رحمه الله، ولهذا ضعف المحقق هذا الإسناد. لكن الإيمان هو فعلا ما وقر في الصدر وصدقه له، الإيمان قول عمل، إيمان قول وعمل واعتقاد، يعني يتمشى مع تعريف أهل السنة والجماعة ومع مدلولات القرآن والسنة، أنهما الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. وبإسناده إلى سفيان الثوري وابن جريج ومعمر عندنا عبد الرزاق على سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومعمرا، هذا عبد الرزاق يقول سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومعمرا يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. هؤلاء الثلاثة من أئمة الإسلام الكبار الذين عرفوا الإسلام حق المعرفة وفقهوا فيه حق الفقه وقالوا هذا الكلام، فيحتج بكلامهم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده إلى عبد الرزاق قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهذا عبد الرزاق ينقل هؤلاء الأئمة أنهم يقول الإيمان يزيد وينقص، وقد نسب إلى مالك أنه يقول إن الإيمان يزيد، وكان يعني يسكت عن قول ينقص لنظرة يعني فقهية عنده بارك الله فيكم، ولكنه الثابت عنه والمستمر عليه وأنه يزيد وينقص. وساق بإسناده عن الحميدي سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال هو إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقول أن يزيد وينقص، فغضب وقال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء، كأنه فهم من أخيه أنه ينكر النقصان للزيادة، لهذا قال اسكت يا صبي بلى حتى لا يبقى منه شيء، يعني قد ينقص وينقص بالمعاصي والذنوب وإلى آخره، بعدين يمكن تأتي الشكوك والعياذ بالله ثم يأتي الكفر، نسأل الله العافية نسأل الله العافية. وساق بإسناده الأوزاعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا يزيد فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. ما أدري هل سقط لا يزيد ولا ينقص أو يستنكر النقص فقط. طبعات كلها عندكم يا أخوة؟ طبعاتكم هي مختلفة؟ ها؟ الإيمان يزيد ولا ينقص؟ لا، لو قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهذا قول مرجئة، هذا قول مرجئة. هنا قال من زعم أن الإيمان يزيد، ما قال لا يزيد ولا ينقص، قال من زعم أن الإيمان يزيد. كلهم عندكم كلكم هكذا يزيد ولا ينقص؟ على كل حال المشهور عن المرجئة أنهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، والخوارج وغيرهم يقول لا يزيد ولا ينقص، لأنه عند الخوارج إذا زال بعضه زال كله، وعند المرجئة لا تؤثر فيه المعاصي، يبقى سليما باقيا كاملا مثل إيمان جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام، فلا يزيد ولا ينقص عندهم هذا الإيمان لأن العمل ليس منه. على كل حال إن كان الأصل لا يزيد ولا ينقص فهو منكر، وإن كان يريد أن ينكر الزيادة النقص فقط كأن بعض الناس يقول لا ينقص، يعني يقولون لا ينقص، فهو يقول الذي يقول هذا الكلام مبتدع، والذي يقول لا يزيد ولا ينقص من باب أولى. الحين هو يسر أئمة الإسلام الآن يا أحمد قال سمعت أحمد بن حنبل قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا تكرر مرارا من غير أحمد ودل على الكتاب والسنة. وعن مالك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا الإسناد صحيح إلى مالك. ونقل عنه القول الذي حكيته لكم، ونقل عنه أنه يشارك الأئمة سفيان وابن جريج وغيرهم في أنه يقول إيمان يزيد وينقص. فبعض أهل الأهواء يقول مالك يقول الإيمان ينقص لا ينقص، إيمان يزيد لكن يقول لا ينقص، ويغفلون مثل هذه الأقوال المسندة إليه بالأسانيد الصحيحة أنه يقول الإيمان يزيد وينقص. فبعض الناس من المرجئة قد يغالطون أهل السنة، يقول هذا إمام مالك من أمة الإسلام يقول أن الإسلام لا ينقص، الإيمان لا ينقص، يزيد ولا ينقص، فهو يشاركنا في شيء من عقيدتنا ومنهجنا. فيقال الثابت عنه بالأدلة الصحيحة أنه مع إخوانه أئمة السنة يقول إن الإيمان يزيد وينقص. وبإسناده إلى وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عروة ابن الزبير الإمام المشهور قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. الأمانة والحياء من خصال الإيمان، فإذا نقصت شعبة من شعب الإيمان خصاله لا بد أن ينقص، لا بد أن يحصل نقص. والأمانة أصيلة في الإسلام ويقوم عليها الدين كله، فمن نقصت أمانته نقص إيمانه، لأنه قد يخل بالأعمال لنقص أمانته، وقد يخل بأمانات الناس من ودائع وشهادات وغيرها فينقص إيمانه. فمن نقصت أمانته نقص إيمانه. ومن نقص عمله نقص إيمانه، الأمانة ويراء. وساق الإسناد مرة أخرى إلى عروة رضي الله عنه قال ما نقصت أمانة عبد إلا انتقص إيمانه كما سبق. وقال أحمد قال وكيع الإيمان يزيد وينقص وهو قول سفيان، يعني وكيع يحتج بقول سفيان، سفيان إمام هو شيخه، يقول أنا أقول هذا أقرره وشيخ سفيان يقرره، وقد سلف لكم الأئمة الذين قالوا هذا. وساق بإسناده إلى سعيد بن جبير في تفسير قول الله تبارك وتعالى لقول تفسيره لقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما رواه ذكره الله عنه، قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني أنا مؤمن يا رب، والله يعلم أنه مؤمن ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد إيمانا ويزداد يقينا، يعني الإيمان يزيد كل يوم، هو إيمان كامل ولكن يزداد في الكمال، إيمان كامل لا نقص فيه ولكن يزداد كمالا كل يوم وبكل عمل. قال محمد بن حسين فيما ذكرت من هذا الباب مقنع، والله بعضه يقنع المؤمن، قال فيما ذكرت من هذا الباب مقنع لمن وفقه الله تعالى للرشاد وسلم من الأهواء الضالة. أي والله بعض ما ساقه يكفي لمن كان له مقنع ممن وفقه الله للرشاد وسلم من الأهواء الضالة، وأما من لم يوفقه الله فلا ينفعه الأدلة الكثيرة. وفي أهل البدع عناد شديد، والكفار فيهم عناد أشد، والله يقول في الكفار ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. الله أكبر. كم لهم الأقوال الخبيثة في مواجهة الرسول الكريم ومواجهة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونعوذ بالله من العناد الموجود عند أهل الأهواء وعند الكافرين. نعوذ بالله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحب الحق واتباعه والاستسلام له. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وهذه جملة من الأسئلة. قليل بالله قليل. تفضل. نقي بالله الأشياء المناسبة لتنفع الناس. نعم. السؤال الأول يقول: شيخنا وفقكم الله، أقوال التابعين في أن الإيمان قول وعمل، هل في كماله أم في أصله؟ كيف؟ أقوال التابعين في أن الإيمان قول وعمل، هل هي في الأصل أم في الكمال؟ في الأصل. العمل ركن من أركان الإيمان، جزء من أجزاء الإيمان. العمل من الإيمان. هذه من الأسئلة المتعنتة، وأنت ما تميز. الأسئلة المتعنتة لتشير إلى الفتن. أنا من زمان أحسم هذه الفتنة وأقول لا تدخل في هذه المتاهات. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا تدخل في الأشياء الأخرى. جاء واحد يقول الإيمان شرط كمال، يعني عند أهل السنة، وشرط صحة عند الخوارج. فنصحت وقلت لا تجيب الفتن للناس، لا تجيب هذا الكلام، خذ الأصل الأصيل اللي عند أهل السنة، ولو قرأت كل كتب العقائد ما تجد إلا هذا الكلام الذي قاله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أهل بدأ يقول العمل ليس من إيمان المرجئة، العمل ليس من إيمان. أهل السنة يقول العمل من إيمان، يدل ذلك كتاب السنة، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يكفينا هذا يا أخوة. نعم. هذا سائل يقول: يستدل كثير من الناس خاصة في بعض بلدان شمال إفريقية على بدعة المولد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، الحديث، فكيف يرد على مثل هؤلاء؟ يرد عليهم: أولا يعرفون سبب هذا الحديث، وهو أن قوم من مضر جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجتابي النمار، يعني عليهم ثياب غليظة من الشملات التي تعرفونها، يعني شقوها كذا ولبسوها كذا، من فقرهم وشدة فاقتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن وأقيمت الصلاة وصلى، ثم قام خطيبا وحث الناس على الصدقة. لا يتصدق الرجل من درهمه، من ديناره، من بر شعيره، من إلى آخره. فتأخروا قليلا، فجاء رجل من الأنصار بكوم شيء كثير من بشاء يحمله من المال، فتسارع الناس وتسابقوا حتى يعني جاء كوم من الصدقة. فقال رسول الله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، عليه الصلاة والسلام. هذا الصدقة مشروعة، والرسول حث عليها. هذا سن لهم السبق في هذه اللحظة الحرجة. فأنت إذا سبقت إلى عمل غفل عنه الناس، تقاعسوا عنه الناس، تكون سننت لهم سنة سيئة حسنة، تكون سننت لهم سنة حسنة. أما أن تخترع في دين الله شيئا لا يوجد، فهذا هو الضلال، وهذه هي البدع التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال الله في ذلك: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب لو كان هذا خيرا وكان هدى كان سبقنا إليه رسول الله، سبقنا إليه الصحابة، والله ما يفوتهم هذا الحرص، عرفوا منزلة الرسول وأحبوه أكثر منا، ونحن لا نعرف كثير منا في أيام الموالد إلا ما شاء الله، أما الصحابة فيعرفونه في كل لحظة ويبذل مهجهم وأموالهم لنصرة دين الله عز وجل وإلاء كلمة الله عز وجل، وبرهنوا على حبهم لرسول الله بإيمانهم وتصديقهم واتباعهم لهذا الرسول وبذل المهج والأموال في نصرة دينهم. أما الآن فنحن نتأكد بالدين ويكون نحب رسول الله، والموالد هذه حصلنا أن فيها تآكل وأكل، يأكلون فيها أموال الناس الباطل ويرتكبون فيها الشرك ويرتكبون فيها الخرافات والأباطيل والضلالات، فهل هذا من دين الله هذه الأمور؟ وهل يحمد من يعني سنها؟ الذي سنها الباطنيون، ها الباطنيون يحسنون السنن ويحسنون الدين مع الأسف، هم أعداء الدين وأعداء الإسلام، عداوة الإسلام أشد من عداوة اليهود، وجاءوا بهذه البدعة الخبيثة التي ينافع عنها ناس يزعمون أنهم أهل السنة وهم من أهل الضلال ومن أذناب هؤلاء الباطنية مع الأسف الشديد. نعم، على كل حال يعرف السبب ويعرف تفسير العلماء لهذا السبب وما مراد الرسول. أما أهل الأهواء كما قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خيرا. تكفي هذه الأسئلة.